صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحمد الله جل وعلا أنه مرة أخرى هي أسباب اللقاء، ونسأله كما جمعنا في الدنيا على طاعة وذكر أن يجمعنا وإياكم في جنته ومستقر رحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا شك أن العقيدة من أشرف العلوم، والاشتغال به من أعظم ما يجب أن يصرف فيه عمر العبد ووقته وهمته. ذلكم سلمكم الله أنه علم يتعلق بذات الله جل وعلا العلية سبحانه تقدست أسماؤه، فإن كل علم إنما يستمد هي نعمة التوحيد. لذلك قال جل وعلا مبينا الغاية الوحيدة والفريدة لخلق الجن والإنس الثقلين، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلا ليوحدوني، وقيل إلا لآمرهم وأنهاهم. ولذلك لماذا، سؤال قد يطرح عند كثير من الناس، لماذا ندرس العقيدة؟ في دراسة العقيدة يرعاكم الله إنما تدرس لأمور كثيرة جدا، وإنا سنختصر منها أربعة أمور. فأول هذه الأمور التي من أجلها تدرس العقيدة، وهو أجلها وأعظمها وأرقها، هو معرفة الله جل وعلا. العبد يدرس العقيدة ليعرف ربه، ومعرفة الله تبارك وتعالى على نوعين: معرفة عامة كما ذكر ابن القيم وغيره، وهذه يشترك فيها كل الخلائق، فالكل يعرف الله جل وعلا، اليهود والنصارى والمسلمون والمجوس، بل حتى الملحد الذي لا يؤمن بدين يعلم بوجود الله جل وعلا بقرارة نفسه، وبينه وبين نفسه يوقن بوجود ربه. قال عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم يعرفون أن الله تعالى حي واحد موجود، لكن ظلما وعلوا واستكبارا منهم يجحدون هذا الأمر. هذه معرفة عامة لا تغني عن صاحبها شيئا، بل إن مشركي قريش كانوا يعرفون الله جل وعلا هذه المعرفة العامة معرفة دقيقة، بل كانوا يعلمون ويوقنون بأن الله جل وعلا خالقهم ورزقهم، وهو الذي يحيي ويميت. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. بل كانوا إذا اشتدت بهم الكروب وحلولكت بهم الصعاب لا يلجؤون إلا إلى الله جل وعلا. قال تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لكن ذلك لم ينفعهم، وإنما ينتفع العبد بالمعرفة الخاصة، وهي ثاني أنواع هذه المعرفة. معرفة الله معرفة خاصة، وهذه المعرفة هي التي توجب عبادته جل وعلا وعدم الشرك به وخشيته والتوكل عليه والإنابة إليه وصدق اللجئ إليه تبارك وتعالى أناء الليل وأطراف النهار، وتعظيمه وتعظيم أمره. فإن المؤمن إذا عرف الله جل وعلا عظم أمره تبارك وتعالى، وهذا من علامات استقامة القلب أن يعظم المرء الأمر والنهي، كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في الوابل أن من علامات استقامة القلب تعظيم الأمر والنهي، كما يعظم المرء ولله المثل على الأمر والنهي في البشر. فتجد الآن الناس الضوء الحمر يقدرش يقطع الضوء الحمر، لماذا؟ لأنه يعظم هذا الأمر، يعظم نهي القانون على أنه لا، أنه إلى حلق الضوء الحمر غيدير مخالفة وغيخلص الفلوس إلى آخره، فيه عنده ولم يتعدى ولله المثل على. فإذا عظم المؤمن ربه جل وعلا عظم أمره ونهيه، فكان شعاره كما قال ربنا تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم. إذن فهذه من أول أسباب دراسة هذا العلم الجليل وعلم العقيدة. السبب الثاني لدراسة هذا العلم هو معرفة التوحيد والتعبد لله جل وعلا، لأن حقيقة العبادة لا يمكن أن تأتي إلا بمعرفة المعبود، فمن يجهل ولا يعرف معبوده يستحيل أن يعبده كما ينبغي. ولذلك لما سيدنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رأى كوكبا فقال هذا ربي، فلما أفل قال لحب الأفلين، وعود رأى الشمس ورأى القمر، في كل مرة لم يبين لمشركي قومه أنه لما يعرف ربه لا يستطيع أن يعبده. فلا بد إذا عرفت ربك أن تفرده بالطاعة والتوحيد. ولذلك فإن حقيقة العبادة هي كمال التعظيم والحب مع كمال الذل، فإنه لا يكون هذا إلا لله. قد تعظم شخصا وتحبه لكن لا تتذلل له، وقد تتذلل لشخص وأنت تعظمه لكن لا تحبه، قد تبغضه بغضا كما بين المشرقين. لكن أن تجمع بين الحب والتعظيم والذل، كمال الحب والتعظيم مع كمال الذل، هذا لا يكون إلا لله جل وعلا. وهذه حقيقة العبودية كما ذكر ابن القيم رحمه الله ورجب وغيرهما. ولذلك كان أشرف مقام يبلغه العبد أو يبلغه المخلوق أن يكون عبدا لله. ولذلك الله جل وعلا لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في مقام هو أعظم مقام لم يسبقه إليه نبي قط، كان لزاما أن يصفه بوصف يليق بذلك المقام. ولله المثل الأعلى. الآن في الدنيا تجد الناس الآن تقولوا فخامة الرئيس، جلالة الملك فلان، سيادة كذا فلان، معالي الوزير فلان. لماذا هذه مناصب الدنيا؟ ما يمكن مثلا ملك في بلاد تقول له السيد الملك فلان، هذا ما يستقيم عند الناس الآن في الدنيا. لابد أن الملك يقال جلالة مثلا، ما يمكن أن تقول وزير تقول له السي الوزير فلان، معالي الوزير. فهذا مقام ناسبه هذا الوصف. كذلك ولله المثل الأعلى، لما كان مقاما عظيما كان لابد أن يوصف بوصف عظيم يليق به. قال ولذلك قال ربنا جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده. فمقام الإسراء والمعراج أعظم ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد نبوته ووحي الله جل وعلا له ومنته عليه بذلك واصطفائه له به. فلما كان هذا المقام لإسراء والمعراج مقام كبير عظيم عند الله تعالى، ناسب أن يوصف بهذا الوصف اللي هو وصف عظيم يليق بذلك المقام، وهو وصف العبودية لله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفقه هذا الأمر. لما قالت له عائشة رضي الله عنها في الصحيح وقد قام الليل صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدمه الشريفتان، فقالت: أتقوم الليل وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. فانظر إلى هذه الكلمة وإلى الأخرى في كتاب الله. الله جل وعلا كان ممكن أن يقول سبحان الذي أسرى برسوله، صحيح لغة وشرعا. كان ممكن يقول أسرى بنبيه، أسرى بمحمد لكنه اختار جل وعلا هذا الوصف لشرفه في هذا المقام، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا الوصف لشرفه في هذا المقام، لأنه يعلم أن أجل وأعظم ما يوصف به العبد أو المخلوق أن يكون عبدا لله. وقد قيل إذا كنت عبدا لله فأنت حر مما سوى الله، إذا كنت عبدا لله فأنت حر مما سوى الله. ولذلك كان من أعظم ثمرات دراسة علم العقيدة تحقيق هذه العبودية لله جل وعلا، التوحيد والتوحيد. وسيأتي إن شاء الله فيما بعده، يعني فيما يأتي، بيان مكانة التوحيد عند الله جل وعلا، وأنه من أجل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا بسائر أنواعه. فإن حقيقة العبادة هي الطاعة. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب رسالة العبودية قال، يتكلم عن العبادة فقال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل طاعة في حقيقتها هي عبادة، سواء كانت ظاهرة أو باطنة. فلذلك قال بعض أهل التفسير في قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قال يذكر هنا بمعنى العبادة. واستدل لذلك بكتاب الله وكتاب وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله جل وعلا فمن أعرض عن ذكري. الذكر هنا عام، ليس المقصود الذكر اللي هو التسبيح والتحميد، لكن المقصود العبادة عموما، وقيل أيضا القرآن، وقيل غير ذلك. لكن الشاهد هو أن تحقيق العبودية من أعظم ما يثمر أو من أعظم ما يثمره دراسة علم العقيدة. والشيء بضده كما قالوا بضده أن يعلم المرء الشرك، أن يعرفه ويحذره بالمقابل، لأنه كما كان يقول حذيفة عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فأنت لما تعرف التوحيد يعني بصفة كما تنقوله أوتوماتيكية غتعرف الشرك، فنقيض التوحيد شرك. ولما كان الشرك بالله جل وعلا أعظم ما عصي به الله تعالى في الأرض، وأقدم يعني ومن أقدم المعاصي التي عصي الله جل وعلا بها في الأرض، أنه نهى عنه وحرمه، بل جعل أول نهي في كتابه نهي عن الشرك. بتقرأ سورة الفاتحة وبخل سورة البقرة تجد أن أول نهي عن الشرك. قال جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا أول نهي، لا يوجد قبله أي نهي، هذا أول نهي، نهي عن اتخاذ الند مع الله جل وعلا. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق الحديث. فهذا أعظم الذنوب، ولذلك سماه الله ظلما، وسيأتي إن شاء الله البيان هذا الأمر. ولذلك لا يغفره الله تبارك وتعالى أبدا إلا بتوبة النصح. فكل ذنب وتحت مشيئة الله إلا الشرك. قال ربنا جل وعلا في موضعين من كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وللظالمين من أنصار. فلا بد من معرفة الشرك بمعرفة التوحيد. وذلك لا يستقيم أصلا إيمان واعتقاد العبد إلا بهذين، بتقرير أو الإقرار بالتوحيد لله جل وعلا والبراءة من الشرك. وذلك قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أكفر بالطاغوت وأؤمن بالله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله يكفر بالطاغوت، إلا الله يؤمن بالله، النفي والإثبات، هذا هو المعنى الحقيقي للتوحيد. ولذلك شرع لك في أول صلاة في صلوات النهار اللي هي رغيبة الفجر أنك تقرأ في رغيبة الفجر، باش كتقرأ الفاتحة في الركعة الأولى بالفاتحة، وإيش كافرون، والركعة الثانية فاتحة والإخلاص. قالوا لتبدأ يومك بتحقيق التوحيد والإخلاص لله والبراءة من الشرك وأهله. أول شيء تديره النهار أن تتبرأ من الشرك وأهله وتقر لله جل وعلا بالتوحيد. من ثمرات دراسة علم العقيدة محبة الله جل وعلا، كما ذكر ذلك وأجاد العلامة ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير، وأن من ثمرات الاعتقاد في الله جل وعلا الصحيح أن المرء يتقرب إلى الله، يحب الله جل وعلا فيتقرب إليه، لأن من تعرف إلى الله أحبه. ولذلك قال شيخ الإسلام: خرج أهل الدنيا من الدنيا وماذا أطيب ما فيها؟ قالوا: ما أطيب فيها؟ قال: معرفة الله. فهذا المقصود. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في منزلة المحبة، ذكر فصلا في الأسباب الجالبة لمحبة الله والموجبة لها، وذكر من هذه الأسباب والسبب الخامس أو الرابع، قال: التقرب إليه بمطالعة أسمائه الحسنى وصفاته العلى. وهذا هو حقيقة الإحصاء اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها أي عمل. فإذا عرفت أن الله جل وعلا اتصف بالرحمة مكان يحب أن يراك فيه، ولا يراك في مكان يبغض أن يراك فيه، هذا هو حقيقة مطالعة الأسماء والصفات في حياة الإنسان. فهذه ثمرات مختصرة يعني، وإلا هناك ثمرات أخرى كثيرة جدا، لكن قصد عدم الإطالة في الباب ذكرنا هذه الصفات فقط. وعلم العقيدة له مبادئ كسائر العلوم، كما قال الشاعر: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة نفضله الوضع والاسم والاستمداد والشاعر. لكن احنا نتكلم عن هذه المبادئ، لكن سنتكلم عن تعريف العقيدة لغة واصطلاحا. فالعقيدة لغة من العقد، وهو الربط، وهو ضد الحل والفك. تقول: عقدت الشيء إذا ربطته. قال ابن منظور في اللسان: العين والقاف والدال أصل لربط الشيء، ثم استخدم هذا المعنى فيما لا يكون حسيا كعقد النكاح، وعقد الأيمان، وعقد البيع، وما أشبه ذلك. فالأصل في اللغة هو أن العقد هو تتربط واحد الحاجة، لكن هذا المعنى ديال الربط، تربط واحد القنب، ربط واحد كذا خيط، هذا الحقيقة الربط أخذ هذا المعنى، لأن لما كتربط شي حاجة كتبقى مربوطة، كتحلها أنت أو يحلها غيرك، فأخذ هذا المعنى من هذاك الربط، فاستخدم في هذه العقود. فعقد اليمين أنك تتعقد واحد اليمين في قلبك ولا تفكها إلا بحنث، وعقد البيع، وعقد الزواج، وغير ذلك من العقود أخذ من هذا المعنى. أما اصطلاحا فقد قيل فيها كثير مما قيل في العقيدة، لكن أجمل ذلك وأجمعه أن يقال: العقيدة اصطلاحا هي الإيمان الجازم، هي الإيمان الجازم بما يجب لله تعالى من الأسماء، الإيمان الجازم بما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات والأخبار علمية كانت أو عملية، والأمور الغيبيات وأمور الغيبيات مع عقد القلب عليها مع عقد القلب عليها والإقرار بدوامها وبطلان غيرها. إقرار بدوامها وبطلان غيرها، إذا هذا معناه اصطلاحي جامع إن شاء الله لهذا التعريف. قل هو الإيمان الجازم، بمعنى أنه لا يكون فيه شك ولا مرية بما يجب لله. قوله بما يجب لله ليس بمعنى أن إحنا نوجب على الله تعالى أنه خصو يتوصف بكذا كما فعل الأشاعرة وأضرابه كقال ابن عاشر يجب لله الوجود وكذا إلى آخره، لكن ما يجب لله أي ما يجب اعتقاده في الله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات، طبعا مع تنزيهه جل وعلا عن النقائص كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعريف العلم، قال هو معرفة الله تبارك وتعالى وما ما يجب الله من الأسماء والصفات والأخبار العلمية أو العملية. الأخبار التي تأتينا من الله جل وعلا أو من النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين، إما أن تكون علمية كإخباره تبارك وتعالى بما يجب له من الطاعة، ما يجب أن يعتقد فيه من تنزيه الأسماء والصفات وغير ذلك والتوحيد، أو أن تكون عملية كالعبادات كلها، فكل العبادات داخلة في باب العقيدة، وهذا له ارتباط وثيق بين الإيمان والعلم أو عفوا بين العمل في الإيمان، وأن الإيمان لا يستقيم لصاحبه إلا بعمل، فلذلك قالوا علمية أو عملية. وقد أدخلوا في هذه المسائل العملية بعض ما ليس من العقيدة لكن أدخلوه في باب العقائد لخلافهم لبعض طوائف أهل البدع، كما مثلا ذكرهم للمسح على الرجلين في الوضوء، كما يخفى على شرف علمكم أن أهل السنة دائما في كتبهم تقريرهم للعقيدة يقولون ونرى الغسل الرجلين ولا نرى المسح عليهما خلافا للروافض وكذا، من هذه مسألة فقهية محضة لكن دخلوها في العقيدة لوجود الخلاف مع هذه الطائفة الضالة. وكذلك كان كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد رحمه الله في زمنه كان أهل السنة لا يرون جواز التختم في اليمنى مع أنه هو مستحب. لماذا؟ قال لأنه كان شعار الإباضية وهم من طائف الخوارج وهم الموجودون الآن في عمان، من شعارهم أنهم كانوا يضعون يتختمون في اليمنى فكانوا ينهون عن ذلك مخالفة لهم مع أن الأصل فيه استحباب، فأسقطوا هذا لمخالفة أولئك وأدخلوه في باب العقيدة، هو غير خاتم تلبسه دخل في العقيدة. فهذا هو المقصود بالأخبار العملية وأمور الغيبيات. المسائل الغيبية على نوعين، غيب سابق وغيب لاحق. الغيب السابق هو ما مر لم تره، أخبار الأمم السابقة، أخبار الأنبياء وما فعلوا مع أقوامهم وما يحدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم، كان في من كان قبلكم كذا وكذا، كان في من قبلكم كذا فلان وفلانة وغير ذلك، هذا من العلم السابق والغيب أو الغيب السابق. الغيب اللاحق هو ما أخبر به الله جل به الله جل وعلا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون في آخر الزمان من الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وقد ظهر منها الكثير بل قد يكون قد ظهرت كلها إلا النزر اليسير. وقد قال الإمام النووي رحمه الله وكان يتكلم عن في شرح صحيح مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في علامة الساعة حديث جبريل الطويل، قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وأن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاول في البنيان. وقال النووي، النووي فاش من قرن عاش النووي؟ النووي 1700 هجرية. قال: وقد رأينا هذه العلامة في زماننا، نسأل الله السلامة والعافية. شوفوا كانت العلامة الإمام النووي بنت هذوك، عاد تنقول له إيه راه وما هذوك اللي كيطاولوا دابا؟ لا راه شحال هذه بنت هذه العلامة، شحال غتبان دوك؟ هذا النووي قال لك هذه العلامات ظهروا في زمانه، قال: وقد رأينا هذا في زماننا، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا كله داخل في الأمور الغيبية اللاحقة ما يأتي، وأهوال القيامة وما يتعلق بالجنة والنار، هذا كله من الغيب الذي يجب الإيمان به وعدم الشك فيه إذا صح به الحديث وثبت به الدليل القطعي الصحيح الصريح، لا يجوز أخذتم على ذلك الأصل. فالإقرار وتقول آمن له وآمن به وآمنه، وتقول أقره وأقر له وأقر به، بخلاف الصدق نقول صدق به وصدقه. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، وتقول في اللغة صدقته ولا تقول صدق له. ولذلك قالوا أن الإيمان في اللغة يأتي مع مرادف الإقرار، مع الإقرار في معنى تصديق. وهذا يعني ممن أشار إليه وأجاد الشيخ الإسلام زاهد العصري رحمة الله عليه، الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمة الله عليه، هو أفاد في بيان هذا الأمر، وأن الإيمان حقيقته في اللغة الإقرار، وليس مجرد فقط أن يقال تصديق، لكن هو الإقرار، لأن الإقرار يتضمن معنى التصديق. ولذلك قالوا مع الإقرار بدوامها، أي أن هذه الأمور لأمور العقيدة دائما لا تتغير، لا يطرأ عليها اجتهاد. لا يجي واحد يقول لنا والله إن ظهرت لي بأصول وقواعد أصولية وكذا بأنه راه هذه المسألة الفلانية في العقيدة ما كاينش، هذا ما يقول به عاقل، فضلا عن من شم رائحة العلم أصلا. لذلك هذه الأمور العقدية دائمة لا تتغير، لا يدخلها اجتهاد، ولذلك ليس من مصادر التلقي العقيدة كما سيأتي الاجتهاد. فلذلك قالوا بدوامها وبطلان غيرها، بمعنى غير هذا الاعتقاد اللي عند أهل السنة والجماعة غيره باطل، وهو اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سموا أهل السنة لاجتماعهم على اتباع السنة، أهل السنة والجماعة الاجتماع على اتباع السنة. فهذه العقائد كلها كل ما خالف فيها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل، لا يجوز اعتقاده ولا القول به، بل منها ما لو قلت به خرجت من الإسلام باتفاق. والعقيدة إنما تتلقى من ثلاثة مصادر، فأول مصدر لتلقي العقيدة عند أهل السنة هو القرآن الكريم. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. وقال: ولو ردوه إلى الرسول. فأول ما يؤخذ منه العقيدة القرآن، لأن القرآن جاء مفصلا ومجملا، بين العقيدة تفصيلا وبينها إجمالا، بينها تفصيلا في ذكر بعض أسماء الله الحسنى، السميع البصير العليم الجبار المهيمن المؤمن كذا إلى آخره، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا تفصيل في باب العقيدة، وبينها إجمالا: وإلهكم إله واحد، هذا إجمال. فهذا هو المقصود في العقيدة، أن القرآن بينها تفصيلا وإجمالا، فكل ما يتعلق بالعقيدة أول من ما يؤخذ من كتاب الله، ثم المصدر الثاني وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره مبلغا عن الله وصاحب الوحي، وأنه قال صلى الله عليه وسلم ما إني أوتيت القرآن ومثله معه لي السنة، واتفقوا على أن قول الله جل وعلا ويعلمهم الكتاب والحكمة في غير ما آية من كتاب الله جل وعلا أن الكتاب والقرآن والحكمة هي السنة، والحكمة هي السنة. قال ابن عباس قوله جل وعلا قل بفضل الله ورحمته فلذلك فليفرحوا، قال فضل الله القرآن ورحمته السنة. فلابد من أننا نأخذ العقيدة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مبلغ عن الله حتى ولو لم يكن ما قاله في كتاب الله، فليلزم أن نرجع إلى القرآن، وهذا أمر معروف عند أهل السنة يحتاج إلى كثرة كلام، وشهرته تغني عن كثرة الكلام فيه. ولذلك قال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال فأعاد فعل الطاعة إيذانا بأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا دون أن يرد إلى القرآن، بل تجب وإن لم يوجد ما أمر به صلى الله عليه وسلم في القرآن. لذلك يروى في ذلك حديث إذا وجدتم كلامي مخالفا لكتاب الله فاضربوا به عرض الحائط. قال أحمد عرضنا هذا الكتاب هذا الحديث على كتاب الله فوجدناه مخالفا لكتاب الله. وحديث الموضوع أصلا هذا الحديث هو مخالف لكتاب الله، الله تعالى قال ما أتكم الرسول فخذوه، وقالوا من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وهكذا. المصدر الثالث هو الإجماع، هو إجماع أجمعت عليه الأمة، والإجماع لا يقصد به الإجماع على شيء غير موجود أصلا، لكن يكون إجماعا على أصل، يكون واحد الأصل وعليه إجماع، فقد أجمعت الأمة على أن القرآن كلام الله، وأجمعت الأمة على أن موسى كلم الله، وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء. هذه أمور تتعلق بالعقيدة أجمع عليها الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، وقال عليه الصلاة والسلام لما مرت بجواره جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت، فلما مرت الأخرى أثنوا شرا قال وجبت، قالوا قلت ما وجبت وجبت وجبت، قالوا ما وجبت يا رسول الله، قال هذا الذي أثنيتم عليه وجبت له الجنة والثاني وجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. سدل أهل العلم بهذا الحديث وغيره ما يطول التفصيل فيه على أن إجماع الأمة معصوم، إجماع الأمة معصوم، وهذا بحث أصولي محض أكثر منه عقيدة. فهذه مصادر ثلاثة، ولا تأخذ العقيدة قياسا، ولا تأخذ العقيدة اجتهادا، ولا من العرف ولا من أي أصل آخر، إنما هذه هي المصادر وغيرها لا ينبغي أن يعتمد في باب الاعتقاد. فأكتفي بهذا، أقول هذا من تيسر إعداده وتيراده، صلى الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من سنة قبل سنة، وإذا كان هناك استفسار بشيء فيما ذكرناه أو تعالى.